أن التوراة منزلة من الله جل وعلا كلامه، ولا شك أن الإنجيل أيضا كلام الله، ولكنه الإنجيل الذي نزل على عيسى، والتوراة التي كتبها الله وكلم بها موسى، وإنما دخل تلك وتلك ما دخلهما من التحريف. ولما كانت الرسالات تتلى وتتوالى، كان كلما حصل تخليط وخلط أرسل له رسولا. أما وقد شاءت إرادة الله أن يكون محمد آخر الرسل وشريعته آخر الشرائع، فقد أراد الله جل وعلا لها قيام عمل يحفظها وقد قام. ولهذا ما على المسلم إذا أراد أن يسمع كلاما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما تحدث به قبل أن يطرده هذا الشخص للحظات، إلا أن يفتح كتابا من كتب الصحاح البخاري مثلا لينظر. إنما الأعمال بالنيات، فليثق بأنها خرجت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليقرأ الدين النصيحة، ليقرأ إن الحلال بين والحرام بين، ليقرأ ألحق الفرائض بأهلها، ليقرأ كتاب الله القصاص وأمثال ذلك، يجد أنه كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت عن التلفظ بها إلا عند إرادة هذا القارئ أن يقرأها محفوظة. فلله الحمد والمنة، لا يزيد عن دين الله إلا هالك، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.